لا تلوموه لا تلوموهم، جايين عز الزهرة ترى، جايين واس الزهرة. ما أحد واساها يوم كربة، يوم كربة ما أحد واسى أطفال الحسين، ما أحد واسى يتامى الحسين يوم كربة، ولا جايين واس الزهرة. الصرخة اللي انطلقت يوم كربلاء هذا امتداد لتلك الصرخة، حسينون يا حسين. ونجدد الحزم في العشرين من سفري، ففيه ردة رؤوس الآل للحفري. يا زائري بقعة أطفال ومذبحة، خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر. يا لهبتا يا لبنات الطهر المرنت، إلى مصارع قتلاهم والحفر. رمينا بالنفس من فوق النواك على تلك القبور، بصوت هائل يعري، فتلك تصرخ يا جدها وأبتا، وتلك تصرخ يا يتما بالله. لا تنثروا تربا على قاصدين إلى

لأنه متصل بالله، كما يقول تبارك وتعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إذا كان الحجر مقدسا لأنه متصل بالله، كما قال تبارك وتعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومقام إبراهيم كان حجرا، فمن باب أولى أن يكون الجهاد مقدسا والنضال مقدسا، فإن الجهاد أعظم من التراب والحجر. فإذا كان الحجر والتراب يتصفان بالقداسة، فمن باب أولى أن يتصف النضال والجهاد والدفاع عن المبادئ بالقداسة. حركة الحسين امتداد لحركة الأنبياء، لذلك كانت حركة مقدسة. قداسة الحركة ترجع إلى عوامل أربعة. العامل الأول من عوامل قداسة الحركة أن تكون الحركة نادرة الوجود، عزيزة الوجود. ليس المهم أن ينادي الإنسان بالحرية والعدالة في زمان كله حرية وكله عدالة. ليست المعجزة أن يرفع الإنسان لواء الحرية ولواء العدالة في زمان أو مكان كله حرية وكله عدالة، إنما المهم أن يرفع الإنسان لواء الحرية والعدالة في زمان لا عدالة فيه وفي زمان لا حرية فيه. إذا رفع الإنسان لواء الحرية والعدالة في زمان لا نبض فيه للحرية ولا حات فيه للعدالة ولا ضمير فيه للقسط، حينئذ تكون حركته نادرة الوجود، وتكون حركته عزيزة الوجود، وتكون حركته شعاعا في ظلام دامس. لولا حركته لكان الظلام مطبقا ومخيما، وهذا ما ورثه الحسين من الأنبياء. القرآن الكريم يقول عن جده رسول الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما كانت حركة الرسول شعاعا في ظلام، فقد ورث الحسين ذلك، فكانت حركته شعاعا في ظلام، كانت نادرة الوجود. ولذلك قال: لقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله أنه قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهل الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. كانت حركته نادرة الوجود لأنها كانت شعاعا سيام. هذا العامل الأول. العامل الثاني رشد القيادة. إذا كانت قيادة الحركة قيادة رشيدة كانت الحركة مقدسة، وهذا ما ورثه الحسين من الأنبياء. القرآن يقول عن النبي إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إبراهيم كان قيادة رشيدة. القيادة الرشيدة هي التي تتمتع بصفتين: الوعي السياسي بسنن التاريخ وبمقتضيات الزمان، والإخلاص لخدمة الأمة والتفاني في خدمة المجتمع. القيادة الرشيدة التي تمتع بها الأنبياء ورثها الحسين عليه السلام. لذلك قال ابنه الإمام الصادق في زيارته له: السلام على الحسين الشهيد الرشيد قتيل العبرات وأسير الكربات. العامل الثالث من عوامل قداسة الحركة عظمة العطاء. العالم يعطي الأمة من علمه، والعامل يعطي الأمة من طاقته وكدحه، والثري المؤمن يعطي الأمة من أمواله، والشهيد يعطي الأمة دمه ونفسه، كلهم يعطون إلا أن الشهيد أعظم عطاء. العالم يعطي شيئا من كيانه وهو علمه، والثري يعطي شيئا من كيانه وهو أمواله، والعامل يعطي شيئا من كيانه وهو طاقته، لكن الشهيد يعطي كيانه كله ويعطي ما عنده كله، يعطي نفسه قربان في سبيل الله. لذلك الشهيد أعظم عطاء من أي عطاء آخر، وهذا ما ورثه الحسين سلام الله عليه من الأنبياء، أنه قدم أكبر عطاء للأمة الإسلامية. وجاءت العقيلة زينب التي كانت واعية بحركة الحسين وأهداف الحسين، ومدت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته إلى السماء وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان الذي هو أعظم عطاء قدمه الحسين عليه السلام لأمته ولمبادئه. العامل الرابع من عوامل قداسة الحركة قدسية الهدف. الجسد والروح موجودان يسيران في مسار واحد وباتجاه واحد، لكن أهدافهما متناقضة. هدف الروح مناقض لهدف الجسد. هدف الجسد هدف شهواني، إشباع لذته، إشباع غريزته، لكن هدف الروح هدف روحاني ملكوتي. الروح تريد أن تسمو، تريد أن ترتفع عن عالم المادة. فإذا غلبت الروح، فإذا غلب الجسد الروح، أصبحت الروح أسيرة الهوى، أسيرة الشهوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وإذا غلبت الروح الجسد تعب الجسد وشقي الجسد، لأنه لا يتحمل أهداف الروح. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هدف الروح هو الذي يجعل الحركة حركة مقدسة. قداسة الروح بقدسية الهدف، وقدسية الهدف بأن يجمع أربعة ألوان. كل هدف يتلون بأربعة ألوان فهو هدف مقدس، والحركة حركة مقدسة. اللون الأول أن يكون الهدف تحررا من الذات. هناك أناس كثيرون يخدمون المجتمع، يقدمون مشاريع ضخمة للمجتمع، لكنهم يخدمون المجتمع لأجل ذاتهم، لأجل ألقابهم، لأجل شهرتهم، لأجل سمعتهم. هؤلاء هدفهم يحوم حول ذواتهم، هؤلاء يعيشون أنانية في أهدافهم. لكن هناك أناسا عندما يخدمون فهم لا يفكرون في أنفسهم، ولا يفكرون في مصالحهم، ولا يفكرون في راحتهم. إنهم أناس تحرروا من الأنانية، وتحرروا من النفسية، وأصبحوا ضميرا حيا للمجتمعات. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الهدف المقدس هو ما كان هدفا تحرريا، تحررا من الذات والأنا والنفسية، وهذا ما ورثه الحسين من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي جاء إلى الطائف فأمر أهل الطائف صبيانهم وسفهاءهم بأن ينالوا من النبي، فنالوا منه بالحجارة بالأشواك حتى دميت رجلاه، فاستند إلى حائط وقال: اللهم لك العتبى حتى ترضى، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ليس هدفي أنا وإنما هدفي قومي، أنا متحرر من ذاتي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا ما ورثه الحسين من جده رسول الله. كان الحسين يبكي يوم عاشوراء، قيل: ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال: والله ما بكيت لنفسي، وإنني لأعلم موقعي، أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. هذا هو الضمير الحي، وهذا هو الهدف التحرري. اللون الثاني أن يكون الهدف تجريديا لا ماديا. هناك أناس عمالقة خدموا الإنسانية لكن أهدافهم مادية. أديسون خدم الإنسانية وكان هدفه اكتشاف الطاقة الكهربائية، هذا هدف مادي. نيوتن خدم الإنسانية وكان هدفه اكتشاف الجاذبية، وهذا هدف مادي. لكن الأنبياء كان هدفهم اكتشاف الطاقة الروحية لدى المجتمع الإنساني، لاكتشاف الطاقة الكهربائية ولاكتشاف الجاذبية، اكتشاف الطاقة الروحية لدى الأمة، لدى المجتمع الإنساني، من أجل بعث هذه الطاقة ومن أجل إيقاظها ومن أجل شحذها بالعزيمة على أن ترتفع بالعلم والمعرفة والمثل والخلق عن الجهالة والضلالة. هذا الهدف التجريدي الذي مثله الأنبياء وقال عنه تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا الهدف التجريدي مثله الحسين عليه السلام وجسده الحسين عليه السلام عندما قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. اللهم إنك تعلم إن ما كان منا لم يكن منافسة في سلطان ولا طلبا لمال، وإنما كان لصلاح عبيدك. اللون الثالث من ألوان الهدف المقدس الجري على وفق منظومة الوجود. الوجود كله أسرة واحدة، الكون كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة أسرة واحدة، منظومة واحدة. هذه الأسرة تسير نحو الكمال، الكون كله يسير نحو الكمال. البذرة تصبح شجرة، الشمس تصبح جرما مضيئا، القمر يصبح بدرا منيرا، كل شيء يسير نحو الكمال. الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الكون يسير نحو الكمال. هناك جماعة أرادوا أن يفصلوا البشرية عن الكون، فأرادوا أن تعيش البشرية في الجهل والتخلف والمثل المتخلفة والقيم المنحدرة، لكن هناك أناسا أرادوا أن تكون البشرية كبقية أجزاء الكون، كباقي منظومة الكون، تسير نحو الكمال، تسير نحو الرقي. ومن هؤلاء الأنبياء، ومن هؤلاء الحسين بن علي الذي كان هدفه أن تكون البشرية على طبق منظومة الكون تسير نحو الكمال. اللون الرابع من ألوان الهدف المقدس أن يكون الهدف هو الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم هدف. المؤمن يعتقد أن الوجود كله ملك لله، المؤمن يعتقد أن وجوده ونفسه وحركاته وسكناته وتصرفاته كلها ملك لله، فبما أن وجودنا ملك لله فليكن هدفنا اتصال الملك بمالكه ورجوع الملك إلى مالكه. ما دام الكون مملوكا لله فأقدس هدف أن يكون هدفنا هو الله، أي اتصال الملك بمالكه تبارك وتعالى. وهذا ما ذكره القرآن الكريم: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ما جسده الأنبياء. إبراهيم عليه السلام كان يقول كما يذكر عنه القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. موسى عليه السلام يقول عنه القرآن: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. محمد يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والحسين ورث ذلك، هدفه هو الله، هدفه اتصال الملك بمالكه، هدفه هو الله. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. إذن حركة الحسين حركة مقدسة، لأنها جمعت عوامل القداسة، لأنها جمعت عوامل القداسة: ندرة الوجود، عظمة العطاء، رشد القيادة، قدسية الهدف. عوامل القداسة اجتمعت في حركة الحسين فكانت حركة مقدسة. نجي إلى الصفحة الثانية: تجليات الإمامة في شخصية الحسين عليه السلام. الإمامة لها خمس سمات، لها خمس تجليات، إذا توفرت في شخص كان إماما: انكشاف عالم الملكوت، التأثير في عالم الأمر، الارتباط بروح القدس، الفناء في ذات الله، تجسيد العدالة. هذه سمات خمس للإمام، كل إمام لابد أن تتوفر فيه هذه السمات الخمس. السمة الأولى انكشاف عالم الملكوت. هناك عالم ملك وهو عالم الإنسان، وهناك عالم ملكوت وهو عالم الملائكة. القرآن الكريم يقول: تبارك الذي بيده الملك، عالم المادة، عالم الإنسان. ويقول: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن هناك ملك وهناك ملكوت. الأنبياء انكشف لهم عالم الملكوت، رأوا ما وراء المادة، رأوا الملائكة والأشباح والأرواح. القرآن الكريم يذكر عن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ربما يتساءل الإنسان، هل يعقل أن ينكشف عالم الملكوت لغير الأنبياء؟ حتى ينكشف عالم الملكوت للحسين عليه السلام؟ نعم يعقل. لماذا؟ القرآن الكريم نفسه يذكر أن عالم الملكوت انكشف لمريم عليها السلام: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ومريم لم تكن نبيا ولم تكن إماما، وقد انكشف لها عالم الملكوت ورأت الملائكة. سارة زوجة إبراهيم لم تكن نبيا ولا إماما بل ولا معصوما، ومع ذلك انكشف لها عالم الملكوت. الملائكة خاطبت سارة، قالت: أألد وأنا عجوز؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذا كان عالم الملكوت ينكشف لمريم ولسارة ولم يكونوا أنبياء ولا أئمة، فلا غرابة أن ينكشف عالم الملكوت لسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. والحسين يوم عاشوراء رأى الملائكة تلتقط دماء الشهداء لتجعل منها أوسمة حمراء تزين بها صدور الشهداء يوم القيامة، فلما رأى ذلك رمى بدم طفله عبد الله الرضيع إلى السماء فما رجعت منه قطرة، لأن الملائكة التقطته شعارا لمظلومية هذا الطفل الرضيع وشعارا لعظمة كربلاء يوم القيامة. السمة الثانية من سمات الإمامة التأثير في عالم الأمر. هناك عالم خلق وعالم أمر. عالم الخلق هو عالم الأجساد، عالم الأمر هو عالم الأرواح. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. القرآن الكريم يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يقل من خلق ربي، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك عالم خلق عالم أمر، لذلك هناك هدايتان: هداية خلقية وهداية أمرية. الهداية الخلقية هي هداية الإنسان عن طريق الحديث معه والمخاطبة معه، أما الهداية الأمرية فهي التأثير في روح الإنسان المقابل من دون حديث ومن دون مخاطبة، تؤثر في روحه من دون أن تتحدث معه. هذا يسمى بالهداية الأمرية، التأثير في عالم الأمر، التأثير في عالم الأرواح. وهذا ما ذكره القرآن هدفا للأئمة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني لهم الهداية الأمرية، لهم التأثير في عالم الأرواح في عالم الأمر وإن لم يتحدثوا. قد يتعجب الإنسان كيف يمكن لبشر أن يؤثر في الآخرين من دون أن يتكلم، كيف يمكن لبشر أن يزرع الهداية في قلوب الآخرين من دون أن يتحدث، كيف؟ لا عجب في ذلك، إبليس لعنه الله كان يؤثر في الأرواح من دون أن يتحدث مع الأرواح. القرآن الكريم يقول عن إبليس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا كان إبليس وهو شيطان مريض يؤثر في عالم الأرواح، يؤثر فيها تأثيرا سلبيا، فلا غرابة على الإمام أن يؤثر في عالم الأرواح تأثيرا إيجابيا معاكسا لتأثير إبليس. وهذه هي الهداية الأمرية. الحسين عليه السلام تجلت عنده الهداية الأمرية. وهب بن حباب الكلبي كان مسيحيا ثم أسلم، كان حديث عهد بالإسلام، لم يكن يعرف عن الإسلام إلا القليل، ولكن لما مر عليه الحسين جذبته عظمة الحسين، جذبته قدسية الحسين، جذبته مثل الحسين وقيم الحسين، فأثر فيه الحسين تأثيرا أمريا جعله من الشهداء المخلصين بين يدي الحسين عليه السلام. زهير بن القين كان عثماني الهوى، وكان لا يرغب أن يلتقي بالحسين عليه السلام، ولكن الحسين بث إشعاعه إلى زهير بن القين، فتحول من ذلك الرجل الرافض إلى ذلك الرجل المضحي الباذل نفسه بين يدي الحسين. الحر بن يزيد الرياحي، الحر خرج لقتال الحسين وإذا به شهيد بين يدي الحسين يوم عاشوراء، لما تجلت عظمة الحسين كما قال حميد بن مسلم: ما رأينا شخصا وتر بأولاده ووتر بأهله ووتر بأطفاله وأصبح وحيدا كالحسين، كان كلما ازدحمت عليه الجيوش تهلل وجهه فرحا وسرورا. الحسين لما تجلت عظمته يوم عاشوراء أخذت الحر جاذبية الحسين، فأخذته الرعشة في بدنه، فقال له المهاجر بن أوس: يا حر، لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، ما بالك؟ قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. وضرب بفرسه نحو الخيام رافعا يده قائلا: اللهم إني تبت إليك فهل لي من توبة؟ فإني أرعبت قلوب أوليائك وأولاد وذرية بنت نبيك. وقبلت توبته وأصبح شهيدا. ووقف الحسين على جسده قال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. السنة الثالثة: الارتباط بروح القدس. روح القدس أعظم من الملائكة، ودوره أعظم من دور الملائكة، لذلك سورة القدر عطفت الروح على الملائكة: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. روح القدس وظيفته التأييد والتسديد، تسديد الأنبياء. القرآن الكريم يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. من هو هذا الرصد؟ هو روح القدس. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. روح القدس يؤيد الأنبياء، بل يؤيد المؤمنين، حتى المؤمنين العاديين مؤيدون بروح القدس. القرآن الكريم يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. روح القدس وظيفته التأييد، وقد ارتبطت حركة الحسين بتأييد روح القدس، فكان مؤيدا في أهدافه، مؤيدا في أطروحاته، مؤيدا في خطاباته، وقد أشار إلى أنه مؤيد بروح القدس عندما خاطب الجيش الأموي قائلا: أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب. هذا إشارة إلى أنه مؤيد بروح القدس. فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. السمة الرابعة الفناء في ذات الله. علماء العرفان يقولون السلوك إلى الله له ثلاث مراتب: التوكل، الرضا، التسليم. التوكل هو أن يعتقد الإنسان أن لا يفعل الله له إلا ما هو صالح له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الرضا، الرضا هو أن يرضى الإنسان بالمصائب. هل وجدتم إنسانا يرضى بالمصائب؟ هل وجدتم إنسانا يرضى بالبلاء؟ نعم، أولياء الله الذين وصلوا إلى مرتبة الرضا يرضون بالمصائب، يعتبرونها نعما من الله عز وجل. وهذا ما قصده القرآن الكريم عندما قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المرتبة الثالثة مرتبة التسليم، مرتبة الفناء. مرتبة التسليم أن لا يرى الاثنينية بل يرى الوحدة. نحن البشر العاديين نرى اثنين، نرى خالق ومخلوق، نرى أنا وأنت، نرى وجودين، وجود خالق وجود مخلوق، هناك الله وهناك أنا. أما الذين وصلوا إلى مرتبة التسليم فلا يرون اثنين ولا يرون وجودين، لا يرون إلا وجودا واحدا، لا يرون إلا شيئا واحدا، لا يرون إلا الله. كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. هذه المرتبة مرتبة الفناء يعبر عنها الحسين عليه السلام: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. وقال يوم عاشوراء وقد غمرته الدماء: اللهم رضا بقضائك، مرتبة الرضا، وتسليما لأمرك، مرتبة التسليم، يا غياث المستغيثين. السمة الخامسة من سمات الإمامة تجسيد العدالة. الإمام قطعة من العدالة، الإمام هو الذي يطبق العدالة في كل آن، في كل حركة، في كل تصرف. العدالة هي الإمامة، والإمامة هي العدالة. وهذا ما بعث عليه الأنبياء ليقوم الناس بالقسط، وهذا ما تجسد في أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي هو مثال النبي محمد. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. والإمام الحسين جسد نفس هذا المبدأ، جسد العدالة عندما قال: ألا وإن يزيد رجلا فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح أي تحقيق العدالة. وتجسيد العدالة على الأرض. إذن سمات الإمامة الخمس تجلت في شخصية الإمام الحسين عليه السلام. الصفحة الثالثة عشقه للشهادة. هناك شهداء كثيرون، هناك كثيرون ممن قتلوا في سبيل الله لكن الحسين يتميز عليهم. هناك من بذل نفسه في سبيل الله بدافع الهروب من الواقع المأساوي. هناك أشخاص يبذلون أنفسهم لأنهم يريدون أن يهربوا من الواقع المأساوي. هناك أشخاص بذلوا أنفسهم بدافع الهروب من الواقع. وهناك أناس بذلوا أنفسهم لأجل أن الله أمرهم بالجهاد، ولو لم يأمرهم بالجهاد لما بذلوا أنفسهم. وهناك أناس بذلوا أنفسهم طمعا في الثواب والحصول على النعيم، لأنهم سمعوا قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. هناك أناس بذلوا أنفسهم لأجل النعيم، لأجل الآخرة، لكن الحسين لم يكن هدفه هذا. الحسين ما بذل نفسه لأنه يريد أن يهرب من الواقع، وما بذل نفسه لأنه مأمور بالجهاد فقط، وما بذل نفسه لأنه يريد أن يحصل على النعيم. ليس كل هذا. الحسين بذل نفسه لأنه يعشق الشهادة، لأنه يعشق لقاء الله. كان عشقه للقاء الله هو الذي سيطر على جوانحه، هو الذي سيطر على مشاعره، هو الذي سيطر على كيانه، هو الذي جعله يبذل نفسه قربانا لله. كان جده محمد يعشق لقاء الله. كان الرسول يحب الصلاة، كان يقول لبلال: أرحنا يا بلال، أذن حتى نصلي ونلتقي بمعشوقنا وهو الله. وكان علي يحب لقاء الله، يحب الصلاة، كان يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أنتم تطمعون في الجنة، تطمعون في النعيم، تطمعون في الحور، تطمعون في نعيم الجنة، أما أنا فأطمع في لقاء الله. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. لقاء الله هو معشوق الأولياء، هو معشوق الأئمة، ولأجل لقاء الله بذل الحسين نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. عشق الشهادة طغى عليه حتى قال: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. كان فمه يتكلم، صحيح قلبه كان مقطعا، دماؤه كانت تشخب تسيل، لكن فمه كان يتكلم. وهل صمت فم الحسين؟ لا، فم الحسين استمر يتكلم. الحسين تكلم وهو على الفرس والدماء تخضب صدره وشيبته، وقال: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. لكن بقي الفم يتكلم. متى تكلم مرة أخرى؟ تكلم عندما جاءت سكينة إليه ومدت يديها نحو نحره تريد أن تخفف عنه، تريد أن تداوي جروحه، تريد أن تمسح دمه، فسمعت كلاما سمعت أنينا يقطع القلوب شيعتي. الرسالة إلك ها، انت قاعد تسمع الرسالة ها، انت جاي الليلة تسمع هالرسالة ها، وسكينة هي الواسطة ها. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني، فانا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. اذن الحسين قاعد يتكلم، ما وقف عن الكلام حتى يوم اصبح رأس مفصول عن الجسد وتدلت عروقه على رقبته وهو يتكلم، على رأس الرمح وهو يتكلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ظن الرأس يتكلم يتكلم إلى إلى إلى يوم العشرين من صفر، إلى يوم رجع الرأس إلى الجسد. ويوم رجع الرأس إلى الجسد الرأس أيضا تكلم، وضع الرأس زين العابدين وضع الرأس على الجسد، وإذا الرأس يزور الجسد. ترى أكو زيارة للرأس وأكو زيارة للجسد، كل واحد إلى زيارة. وهذا الرأس آخر كلام إلى الزيارة، زيارة الجسد. السلام على الجسد السليم، ترى هذا الرأس يزور ها، السلام على الجسد السليم، السلام على الصدر المربوب، السلام على الخنصر المقطوع، السلام على الكف المبتور، السلام على القلب المقطع بالسهم المثلث. اي بعد الجسد يريد يرد السلام ها، الجسد يريد يزور الرأس، اكو زيارة للرأس يزورها الجسد. واذا الجسد يخاطب الرأس ويتكلم: السلام على الشيب الخضير، السلام على الشيب الخضير، السلام على الخد الطريق، السلام على الجبين المضروب بالحجارة، السلام على الثنايا المكسرة بالسياط. وهذا اليوم اللي هو يوم زيارة الرأس للجسد هو اللي خلانا نزور الأربعين. هذه زيارة الأربعين من وين جت؟ جت من زيارة الرأس للجسد. هو يوم زيارة الرأس للجسد وصارت زيارة الأربعين، وصارت عظمة زيارة الأربعين ها. وأنا أدري أنت ما جيت الليلة إلا تريد تزور، أدري أنا انت جاي الليلة تريد تزور، ادري قلبك يحتيق، ادري انت الان قلبك يغلي يغلي يغلي. تفتح التلفزيون وتشوف شو ملايين 7 ملايين تفيد الى الربلاء، شوف انت قلبك يغلي. مين لغا مين؟ لأن لآبائكم وإخوانكم وأخواتكم من أحول الزيارة هلية تحت زيارة هي أفضل هي الزيارة، زيارة الحسن وقت الخوف بلا أفضل زيارة الحسن، زيارة الحسن وقت خوف وقت الغر، هي أفضل زيارة للحسين عليه السلام تحت كل الزيارات. هم الله مرم نغضوم إحنا على زيارة ريما تشوف إلى الحوت وشوف الليلة فوق كلها حلقة للحسين. حسين يا حسين. حسينا كنا نخاطر يا حسينا كنا نحملهم رسالين يذكرون على الحسين كنا نعطبهم كل يهور نزورنا يا زار ريح حسين معني اسمين يا زار ريح حسين عبد الغرفان رسل الضيح وقول من العين هنالا وشول وقول يا ابن النبي ساعد صاحب زمان اسمح لي نفع سقيا من صدك اس الشول احينا سقيا من صدك دار الشربة خلي الحسن سنة خلي يسمع قلوبنا خلي يعي الغلبان اللي هي سلام يا أبا عبد الله كلكم سلام على الحسن وعلى عيبك وعلى أولاد ولا أطفال وعلى ردك ابو علي ردها للسماء ابو علي عليك كلام عليك كلام وإلى لم يعيد ناقاه لا رد لها اول مدار الحين ذكر ابي ربنا بالله مصاري لله وصل الفار تسال تزر الزار ارتدى باخار مع عطل العيسي على يعطي يذب لي اخوي المكفوف خذ ديوان قال المنيق رحيبي كم شوية شوية صار نفسك قتيل وريح ويحقق السيح وتريد المسريح المسنيق رحبي يستحى الله ويكبره قام وصل وعيدي عليه قال جاب هذا قرسل جابور حس القبر بمجرد احس القبر خاطر الكل حبيبي تهيب كل قلبك يا حبيبي عيسائنا اليوم حبيب أرجيب حبيب وأنا لك الجواب وكشربة أرداجك على أرداج وفرقين بدنك وراسك بينما هو يتكلم وياها وإذا بعطيه يقول سيدي فاك ركب أتنا في الشم قل بحلق فأنا من جنة يزيد ورا وإنك سيد بين العيدين سأخذي بالكها ما لم جاب الطريق وباب الركب يسلك وللركب إذا جابر يسع فوق من فوق ركب شهدت أنت تبيها سوق من فوق الناقة سوق خارج يا رأي بكربلا قل وياها وياها خبران بقات لنا وما أعيا ما حال جوثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها خلنا نرد على السيدة زينب احنا نرد نرد عليها ما غسلوا ولا لفوا في كفنين يوم الطفوف ولا مدوا عليه إذا يا زينب عار تجول عليه الخيل لعادية حاكت له روح من هامه زرا وردا نزل زين العابدين اقبل جابر ضمه الى صدره من انت انا جابر بن عبد الله انا زين العابدين جابر جابر تدري ايش صار يا جابر تدري شو اللي صار على هالارض هذه يا جابر؟ ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت اطفالنا، ها هنا هتكت نساؤنا، حسينا وإماما. بعد المصيبة كلها يوم نزلت العقلة زينا، والنسوان حولها يتتش إليها يستندها يسند إليها وهي تمشي بين النساء، وأمامها زين العابدين وزينب من خلفها. وصلت وين؟ أجلسوها عند القبر. يوم أجلسوها عند القبر تدري شنو سويت؟ انت لبالك سلمت على الحسين أول، لا لا، قبل ما تسلم على الحسين دارت إلى المدينة. وأنا أبغاك تروح المدينة، أبغاك تنطلق من كربلاء إلى المدينة، تتوجه إلى المدينة إلى صاحبة المصيبة، صاحبة العزاء. توجهت إلى المدينة، السلام عليك يا أمة، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، لقد عدنا إلى قبر حبيبك الحسين، لقد عدنا إلى ولدك الحسين. ثم الكبت على القبر تنادي، السلام عليك يا أبا عبد الله. نقرأ الدعاء هذه الليلة، ليلة من ليالي الدعاء، كلكم بصوت واحد نقرأ الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بصوت أعلى، أمن أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب تصور نفسك تحت قبة الحسين وانت تصرخ وانت تدعو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اللي عند مريض الثورة الآن وادعو له، خصوصا المرضى المنظورين يا الله يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم وفق أولادنا في الامتحانات يا الله، وأنجحهم يا الله. اللهم احفظ زيار الإمام الحسين يا الله من كل بلاء ومكروه يا الله. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلكم قوموا للإمام المنتظر استعدادا للنصرة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. يوم الجمعة ليلة السبت احتفال بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام في المأتم الكبير إن شاء الله. شجعوا الشباب القائمين على هذا الاحتفال وتحضرون إن شاء الله ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويوم الاثنين ليلة الثلاثاء الساعة 7:30 عندنا حوار مع الشباب شباب الثانوية والجامعة 7:30 في المأتم الكبير أيضا في القاعة الفوقية إن شاء الله. تحضرون أيها الشباب. نتحدث عن هموم الشباب وعن التوفيق بين الدين وبين هموم الواقع. تحضرون إن شاء الله تستفيدون من هذا الحوار يوم الاثنين ليلة الثلاثاء. ويوم الثلاثاء ليلة الأربعاء يكون حوار مع الأخوات أيضا 7:30 مع الأخوات فتيات الجامعات والثانويات 7:30 أيضا في المأتم الكبير يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.